بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: وحدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا فليح بن سليمان حا وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان كلاهما عن الزهري بمثل حديث يونس ومعمر بإسنادهما فيما يتعلق به قصة الإفك. وفي حديث فليح اجتهلته الحمية كما قال معمر، وفي حديث صالح احتملته الحمية كقول يونس، وزاد في حديث صالح قال عروة كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان وتقول إنه قال فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. وزاد أيضا قال عروة قالت عائشة والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل ليقول سبحان الله، فوالذي نفسي بيده ما كشفت عن كنف أنثى قط. قالت ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله شهيدا. وفي حديث يعقوب بن إبراهيم موعرين في نحر الظهيرة، يعني بدل مغرين، وقال عبد الرزاق موغرين. قال عبد بن حميد قلت لعبد الرزاق ما قوله موغرين؟ قال الوغر شدة الحر، أي شدة الحر، الجو لا يطيب ويضعف الهواء، وكأن الهواء يعني بشدة الحر يتأثر فيه وأحيانا يكون شاقا على التنفس. وهذا من رحمة الله أن الله يقلب الأحوال حتى يستذكر الناس الآيات. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لما ذكر من شأني الذي ذكر وما علمت به قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فتشهد فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أما بعد أشير علي في أناس أبنوا أهلي ويم الله ما علمت على أهلي من سوء قط، وأبنوهم بمن والله ما علمت عليه من سوء قط، ولا دخل بيتي قط إلا وأنا حاضر، ولا غبت في سفر إلا غاب معي. وساق الحديث بقصته وفيه ولقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فسأل جاريتي فقالت والله ما علمت عليها عيبا إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل عجينها أو قالت خميرها شفك هشام، فانتهرها بعض أصحابه فقال اصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسقط لها به، فقالت سبحان الله والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر، يعني أنها واثقة وأنها تتكلم عن علم. نعم. وقد بلغ الأمر ذلك الرجل الذي قيل له فقال سبحان الله والله ما كشفت عن كنف أنثى قط. قالت عائشة وقتل شهيدا في سبيل الله. وفيه أيضا من الزيادة وكان الذين تكلموا به مصطح وحمنة وحسان، وأما المنافق عبد الله بن أبي فهو الذي كان يستوشيه ويجمعه، وهو الذي تولى كبره وحمنته. نعم، أسأل الله العافية. باب براءة حرم النبي صلى الله عليه وسلم من الربا. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرني ثابت عن أنس أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: اذهب فاضرب عنقه. فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فيها، فقال له علي: اخرج. فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر، فكف علي عنه. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه لمجبوب ما له ذكر. كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب صفات المنافقين وأحكامهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق أنه سمع زيد بن أرقم يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. قال زهير: وهي في قراءة من خفض حوله. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله فاجتهد يمينه ما فعل، فقال: كذب زيد، كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوقع في نفسي مما قالوا شد حتى أنزل الله تصديقي إذا جاءك المنافقون. قال: ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، قال: فلووا رؤوسهم. وقوله: كأنهم خشب مسندة. وقال: كانوا رجالا أجمل شيء. فبعضهم فقط تأخذ منه الشكل وهو لا يزن عند الله بعوضا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأحمد بن عبد الضبي واللفظ لابن أبي شيبة. قال ابن عبد: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو أنه سمع جابرا يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي فأخرجه من قبره فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه، والله أعلم. طبعا هذا من مكارم النبي صلى الله عليه وسلم ومن فضله. وعبد الله بن أبي كان قد ألبس العباس قميصا، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من علم البشرية الوفاء. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل الوفاء والصدق والإخلاص، ونسأل الله أن يخلصنا وإياكم من كل شر. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.